بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنقرأ النهاردة من كتاب ذم المال والجاه للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ شهاب الدين ابن الإمام ابن رجب البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، خرج الإمام أن أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حسن صحيح. وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قال الشيخ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، وقد ذكرناها كلها مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي. ورد حديث جابر رضي الله عنه: ما ذئبان ضاريان بات في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حب المال بدل الحرص. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المؤمن بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بين ضاريين بات في الغنم قد غاب عنها ورعاتها ليلا. يا عم كل يعني كله يا عم مش كتير أصلا، ده واحدتين يا عم خدهم. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المؤمن بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بين ضاريين بات في الغنم قد غاب عنها رعاتها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف ليس إفساده لدينه، ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المرء المسلم ما حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا، ذم الحرص على المال. فأما الحرص على المال فهو نوعان: أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه، والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة. سبب الحديث: وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان ضاريان ظل في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه. الحرص على المال يضيع العمر. قلت: ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر والشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه في اكتساب الدرجات الخير، ولو قيل فاز بالعلا والنعيم المقيم فضيعه بالحرص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه

كم أنت للحرص والأمان كم أنت للحرص والأمان يعبد، ليس يبدي في الحرص والسعي إن لم يكن جد، ما لما قدره الله من الأمر ود. ولأبي العاتية يخاطب سلمان الخاسر: تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. تعالى الله يا سلمى بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. ومن كلام مأمون: الحرص مفسدة للدين والمروءة. وأنشد بعضهم: حرص الحريص جنود، والصبر حصن حصين. إن قدر الله شيئا فإنه سيكون. حتى متى في حل وترحال، وطول سعي وإدبار وإقبال. ونازح الدار لا ينفك مغتربا، عن الأحبة لا يدرون بالحال. بمشرق الأرض ثورا ثم مغربها، لا يخطر الموت من حرص على بالي. ولو قنعت أتاك الرزق في دعة، إن القنوع الغني لا كثرة، إن القنوع الغنى لا كثرة المال. المحمود الوراق: أيها المتعب جهدا نفسه، يطلب الدنيا حريصا جاهدا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها حقوقها. حقيقته أن تتشوف النفس إلى ما حرم الله ومنع منها أن. وعليكم السلام ورحمة الله. لا السلام عليكم باشمهندس. ايه عملت ايه؟ خلصت لسه شغال ولا هتحب ولا تعرف ده اصلا؟ لا مش مسك بس ولا هحب ايه؟ موز. كل يا عم كل سنة. كان المهندس محمد كان عاوز المستخلص بتاع النقاشة. عشان مصطفى اللي شغال حالا في حاجات كان دخل فيها الحاج ساكن كان شغال فيها. فأنا شفت الكمية اللي السيد سابها ومصطفى اشتغل فيها. ماشي، ما السيد ساب كمية وماشي. انت بتحسب من جديد بقى. انا حسبت الكمية دي. طيب افتح النور كده. مش يعني مش معمول معجون لا جيبسون برضه ما كانش داخل في دي. يعني قبل جيبسون بورد حتى بيشتغل سنة. يعني قبل ما يركب جيبسون بورد لازم يكون مجنون سنة. وما ضربين كفت. الاستشارة. يا راجل. تمام؟ فهو يشتغل سنة كل حاجة. 4 ضرب 4 ما يخلص 20. تمام؟ السكينة الأولى دي بقى بتاع النقاش دي نقص الأسطر بتاع جيبسون بورد. وسكينة تانية. في جنيه واتنين واتنين 90% دولت ماشي تشتغل في 3 بلاد 49 و44 كمل هو في الميات يعني لا ديت دي برضه مكانش في حد داخل فيه عشان بس بتوع الجيبسون بورد اللي هم دخلوا فيه ثم لقيت صوره بالاسهم عشان اشتغل فاشتغل صوره الحاجات اللي ما فيهاش جيبسون بورد اللي هي 530 اللي هي رقم ده على 6 اللي هي النقشه بتاعت الايه؟ بتاعت الروتين الواحد السكينه الاولى اشتغلت فيها كذا والسكينه الثانيه برضه في الشهر الاثنين دول تمام دي الشغل اللي مصطفى دخل عليا على الحاج سيد يعني الحاج سيد كان ساب الشغل ده وقت الخادمة والسلم والشرشرة وقت الجاب وقت الصف وقت الصف وقت الصف وقت الملابس ودور الأول تمام؟ أنا حسبت المساحة بتاعتي تمام وقت الشهر في أي سنة يعني الشهر 140 دقيقة جلة الشهر فيها سنة في السكينة الأولى عند مصطفى للغرفة الخادمة وهكذا حسبت السعر بتاعها تمام؟ وكذلك حسبت المستحق لهم في دولة 100% ولو عن الشتاء والمستحق في الوضع 90% من الدولة يبقى كده يعتبر ايه؟ 3 دولة دولة يبقى هو كده 21,000 و18 يعتبر 1,800 و2000 يعني مثلا دي ايه 23,000 23,000 كان المفروض تخصم منه 5% كمان عشان اللي هو الخصم اللي بعد الخصم اللي بعد كده هو يعني كام يعني قول مثلا هيبقى 21,000 ووصل له في كام منهم؟ صرف كام منهم؟ حوالي 12,000 ولا حاجة طب بالنسبة لل يعني دي مش هنعمل له لينك مع بتاع المستخلص اللي انت عامله الحاج سيد؟ السيد له حاجات له فلوس تانية؟ خلاص انا مصفه مش هتشوف فلوس تانية؟ مش ممكن مثلا يكون واخد فلوس اقل من اكتر؟ ليه؟ واخد فلوس وبس خلاص اقفلوا بقى بالظبط المفتاح واحسب الكميات العددية تطلع خير رجع الفلوس بس كمان انا هو عامل شيء اصلا شفاك؟

أمرنا. قال إن لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. مفاسد الحرص على الجاه. واعلم أن الحرص على الشرف بطلب الولايات يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. وقد صنف أبو بكر الآجوري وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم ما منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقهم، فوصف فيها عالم السوء بأوصاف طويلة منها أنه قال قد فتنه حب في الدنيا الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا يتجمل بالعلم كي تتجمل كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل عليه بالعمل به. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغب نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخاء عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم شرب ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء وطلبه، فلم يمكنه إلا ببذل دينه، فتذلل الملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم من أفعالهم وقولهم وفعلهم، ثم قد زين لهم كثيرا من هذه مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوها القضاء فذبح بغير سكين فصارت لهم عليه منة عظيمة واستحكم فيه الفساد، ثم قد زين لهم كثيرا من هذه مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبح بغير سكين فصارت لهم عليه منة عظيمة وجب عليه شكرهم فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه فيقطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف والمجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه. فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق هذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، وهذا العالم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى، وكان في أواخر 300، ولم يزل الفساد بعده يتزايد على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى والعارفون به المحبون له الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله تعالى وعند خواص عباده العارفين كما قال الحسن رحمه الله فيهم إنهم وإن تقتقط بهم البغال إنهم وإن تقتقط بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه طلب حب الجاه فيه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس كان القصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخالق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله وإلهيته وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجتهم إليه وظهور فقرهم واحتياجهم إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وفي بعض الآثار أن الله تعالى ليبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه وفي الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يجب وهو يحبه قال الله تعالى يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى وأمر من الشرك والشرك أعظم الظلم عند الله قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحدا منهما عذبته كان بعض المتقدمين قاضيا فرأى في منامه كأن قائلا يقول له أنت قاضي والله قاضي فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوا بقاضي القضاة فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التشبه به وقال لا ملك إلا الله وحاكم الحاكم مثله أو أشد منه ذم طلب المدح والتعظيم من الناس ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليها ويطلب من الناس ذلك ويتسبب في أذى من لا يجيبه وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وقصد بتمويه ذلك وترويجه على الخلق

كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجيزوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار، فالنار النار، نعوذ بالله من عذاب النار. ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعلموا العلم لثلاث، لا تعلموا العلم لثلاث، لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وافتعوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وأنه يقال له قد قيل ذلك، وأمر به وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وذكر في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع. وعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، ويخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيواهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدع. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم، تلك إلى الله عز وجل. وقال الحسن: لا يكون حظ أحدكم من علمه أن يقول له الناس عالم. وفي بعض الآثار أن عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليحدث به، ولا يطلبه ليعمل به؟ وقال بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، يعني من ليس له غرض في طلبها إلا الحديث بما بها دون العمل بها. ذم الجراءة على الفتيا. نتوقف إلى هنا ونكمل في مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.